قصص عربية. الفراشة. في يوم من الأيام عاش يرقة فوق شجرة، لكنه لم يكن سعيداً. كره جسده الكبير وحركته البطيئة. انظروا إلى هذا النحل وإلى هذا النمل، وانظروا إلى ما كما أتمنى الطيران والرقد مثلهم. استمر في المحاولة ولكنه لم يطر، وعاد للزحف مجدداً وأكل أوراق الشجر بشراهة، ومجموعة النمل لم تساعد. أيها الكائن البطيء، تأكل كثيراً، استرخ قليلاً واترك لنا بعض الأوراق. ماذا أفعل؟ أنا أشعر بالجوع طوال الوقت. كل ما تريد، هذا طبيعي من أجل اكتمال النمو. كم من الأكل سيحتاج لينمو؟ أوه، ليس كثيراً، سيتحول إلى شيء لم يخطر على بالك أبداً. كل ما تريد، لا تدع أحداً يزعجك. شكراً جزيلاً، ولكنني لا أحب نفسي كثيراً. الآن قولك هذا يعد إهانة للطبيعة الأم. كل المخلوقات في العالم جميلة كفاية بشكل ما. مهلاً، ما زال أمامك الكثير حتى تنضج. أنت حقاً جميل تماماً كما أنت، تذكر هذا. استمر اليرقة في الزحف والأكل حتى انتهى فصل الصيف، وانتشرت أوراق الشجر الحمراء والصفراء أيضاً، وأصبح العالم يبدو كأنه يشتعل ناراً. وأثناء سقوط الأوراق، صراصير الليل والنحل والخنافس يحاولون إمساكها ويطاردونها حتى تصل للأرض. أراد اليرقة مطاردتها أيضاً، ولكنه كان ثقيلاً جداً ولم يستطع النجاح، حتى سقط وأثار ضجة. كما أتمنى الطيران مع تلك الأوراق أو الرقد خلفها. بعدها بدأ الخريف ينتهي ليأتي الشتاء، وأصبح النهار قصيراً والليل بارداً. وفي يوم شعر اليرقة بالنعاس، لم يود النوم هكذا من قبل، فوجد غصناً قوياً لينام، ونسج شرنقة ليغطي نفسه، ثم قام بالتثاؤب وراح اليرقة في النوم، وكان نوماً عميقاً. وحل الشتاء وجاء معه جاك فروست. ماذا لدينا هنا؟ اتركه وحده يا جاك فروست. أجل يا نملة. ثم جاء ملك الشتاء ونظر لصديقنا الصغير الغارق في النوم. مرحبا أيها الصغير، نم نم بينما تضع الطبيعة الأم سحرها الخاص عليك. غص في النوم. استمر الشتاء لأربعة شهور، وبعدها عندما انتهى الشتاء ظهرت جنيات صغيرة لتقوم بإيقاظ كل زهرة وبرعم النائم وكل المخلوقات من بياتها الشتوي. وقامت أشعة الشمس بإذابة الكتل الثلجية وغطت الأرض بالدفء والحرارة. واستيقظ صديقنا اليرقة، لكن الآن بعد انتهاء الشتاء شعر بالحر داخل شرنقته وأراد التحرر، وكانت النملة تنظر إليه. جدتي، لقد نام طويلاً جداً، هل سيستيقظ؟ أجل، سيستيقظ. مهلاً، إنه يتحرك، إنه يستيقظ. فقط شاهدي ما سيحدث. لذا راقبت النملة كيف حاول اليرقة بكل جهده التحرر من شرنقته. بدا كأنه مجهود كبير. جدتي، يبدو أنه يعاني، هيا بنا نساعده. أوه لا، لا يمكننا هذا، محاولاته جيدة من أجله. انتظري هنا وشاهدي. لكن افعلي ما أقوله وستعرفين لماذا قريباً. بدا وكأنه وقت طويل، لكن في النهاية بدأت الشرنقة تتصدع واليرقة بدأ في الخروج. لكن مهلاً، ما هذا؟ ما هذا يا جدتي؟ أين البطيء؟ هذا هو؟ أنا هو البطيء، ولكن لم أعد بطيئاً. هل هذا حقيقي؟ أجل، هذا حقيقي، ولديك أجنحة جميلة. أوهو، الآن سأطارد الأوراق التي أريدها وألعب مع النحل والخنافس أيضاً. أوهو، أنت كنت محقة، الطبيعة الأم وضعت سحرها علي. ويا عزيزتي، كل الجهد الذي بذله ليخرج من شرنقته كان مجرد تدريب لأجنحته حتى تصبح قوية وتجعله يطير. لم أظن أبداً أن البطيء يمكنه الطيران، ولقد أصبح جميلاً جداً. ألم يكن جميلاً كيرقة؟ والآن هو جميل جداً لأنه فراشة. إننا جميعاً نتغير باستمرار، لذا لا يجب علينا قول إن أحدنا بطيء أو قبيح أو أي شيء، لأننا دائماً نمر بتطورات كثيرة جداً. إن هذه هي حال الطبيعة الأم، دائماً ما نصبح أقوى وأجمل، وليس في الشكل فقط، ولكن في كل الأشياء التي نمتلكها. وهذه هي الحياة يا صغار.